الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في ذكر بعض المؤلفات في التفسير الفقهي من مؤلفات علمائنا المعاصر، وكان من الكتب التي ألفت في هذا الفن كتاب قبس من التفسير الفقهي للدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد، وقد قسم تفسيره إلى 5 دروس تناول في كل درس آية من آيات الأحكام، وهذه الدروس 5 لم يستوعب المؤلف فيها أقوال أهل العلم في المسائل التي ذكرها. وكذلك من الكتب في هذا الفن كتاب دراسات في تفسير بعض آيات الأحكام للدكتور كمال جودة أبو المعاطي الأستاذ بكلية الشريعة في الأزهر، وقد طبع هذا الكتاب 1400، وكتابته كتابة جيدة في الجملة، وكانت على شكل محاضرات تلقى على الطلاب. وهذا الكتاب من الكتب التي فيها شيء من التفصيل في أحكامها. وأيضا من الكتب التي اعتنت بالتفسير الفقهي في العصر الحاضر كتاب المصطفى من تفسير آيات الأحكام من تأليف الدكتور فريد مصطفى سلمان، وقد كان أستاذا مشاركا في كلية الشريعة بالرياض، وتوفي بالأردن قبل سنوات. وطريقته في التفسير أنه أولا يأتي بالآية القرآنية من آيات الأحكام، ثم يأتي بالتفسير الإجمالي للآية، ثم بعد ذلك يأتي بالأحكام المستفادة من الآية، فيذكر الخلاف الفقهي، ويبتدئ ببيان معاني الألفاظ، ثم المعنى الإجمالي للآية، ثم الأحكام المستفادة من تلك الآية، وإذا كان في الآية سبب نزول ذكره، أو كان هناك حاجة لذكر صلة الآيات بما قبلها ذكر ذلك. وقد طبع الكتاب في مجلد واحد. ومن الكتب التي تعنى بهذا الفن كتاب منتهى المرام في شرح آيات الأحكام لمحمد بن الحسين بن القاسم بن محمد، قد طبع في الدار اليمنية 1406. ومن الكتب المؤلفة في التفسير الفقهي أيضا كتاب الشامل في تفسير آيات الأحكام للدكتور منصور أبو المعاطي الجوهري المدرس بكلية الشريعة بالأزهر، وهذا الكتاب أصله مذكرة طلابية لطلاب السنة الأولى في الكلية، وقد جعله في تفسير آيات الأحكام من سورة الفاتحة وسورة البقرة، بسط المسائل الفقهية بعد ذكر بيان موجز عن معاني ألفاظها وأسباب نزولها. وللمؤلف أيضا كتاب مع آيات سورة البقرة في الفقه وتشريع الأحكام، وهي مذكرة طلابية على المنهج السابق. ومن الكتب التي ألفت في التفسير الفقهي أيضا كتاب مع القرآن الكريم في آيات الأحكام للدكتور محمد عبد الله العكازي، وهي مذكرة طلابية مستقاة من المحاضرات التي كان يلقيها، وقد اقتصر فيها على آيات الأحكام في جزء المجادلة. ومن المؤلفات أيضا كتاب أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام للدكتور عبد الإله حوري الحوري، وهو رسالة ماجستير قدمها المؤلف في مصر، وقد رتب المؤلف كتابه هذا على حسب الأبواب الأصولية. ولا أنسى في ذكري لكتب التفسير الفقهي أن أبين أن عددا من المؤلفات التي ألفت في الزمان الأول قد فقدت ولم توجد، ومن تلك الكتب كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى الحنبلي المتوفى 458، وكتاب الجامع لأحكام القرآن لابن التلمساني قاضي الجماعة المتوفى 758، وكتاب تلخيص أحكام القرآن لابن السراج القونوي القاضي بدمشق المتوفى 777، وكتاب أحكام القرآن للقاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفى سنة 355، وكتاب أحكام القرآن للقاسم بن أصبغ المتوفى سنة 340 للهجرة، وكذلك كتاب العلامة الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة المتوفى سنة 321 وعنوانه أحكام القرآن. ومن المؤلفات في هذا الباب كتاب أحكام القرآن ليحيى بن آدم المتوفى سنة 203، وأحكام القرآن لأبي ثور المتوفى سنة 240، وأحكام القرآن لعلي بن حجر السعدي المتوفى سنة 244 للهجرة، وأحكام القرآن لابن صهبان الدوري المتوفى سنة 246، وأحكام القرآن لابن غيلان المالكي المتوفى بعد 240 للهجرة، وأحكام القرآن لابن الفقيه سحنون القيرواني المتوفى سنة 256 للهجرة، وأحكام القرآن لابن عبد الحكم المصري المتوفى سنة 268 للهجرة، وأحكام القرآن لداود الظاهري المتوفى سنة 270 للهجرة، وأحكام القرآن لابن بكير البغدادي المتوفى سنة 305 للهجرة، وأحكام القرآن لابن يزداد القمي الحنفي المتوفى سنة 305، وأحكام القرآن لابن حبيب القطان المتوفى سنة 306 للهجرة، وأحكام القرآن لابن المغلس الظاهري المتوفى سنة 324، وأحكام القرآن لابن القرطي المالكي المتوفى سنة 355، وأحكام القرآن للفقيه ابن خويزمنداد المالكي المتوفى حدود سنة 390 للهجرة، ولمكي ابن أبي طالب المتوفى سنة 437 عدد من الكتب في أحكام القرآن. ومن علماء الهند الذين ألفوا في هذا الباب علي بن شهاب الدين الهمذاني المتوفى سنة 786 للهجرة، فقد ألف كتابا في هذا، وكذلك قد ألف القلواري المتوفى سنة 1229، وكذلك ألف مالجيون أحمد بن أبي سعيد الحنفي المتوفى سنة 1130 كتابا في الآيات عنوانه التفسيرات الأحمدية في بيان الأحكام الشرعية، وقد طبع في الهند في مجلد واحد، وقد اقتصر فيه المؤلف على الآيات الصريحة في الدلالة على الأحكام. ومن المؤلفات التي ألفت من علماء الهند كتاب الفتوحات الربانية في تفسير ما ورد في القرآن، وهذه نماذج من الكتب، كذلك كتاب أحكام القرآن لمحمد أشرف التهانوي ومن شاركه، وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق. فهذه شيء من المؤلفات التي ألفت في التفسير الفقهي، مما يدلك على عناية العلماء واهتمامهم بهذا الفن وحرصهم على الكتابة في تفسير آيات الأحكام. وقد اعتنى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن سليمان العبيد بهذا الموضوع، وكتب فيه رسالته في الدكتوراه وعنوانها تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، وقد طبعت الرسالة في مجلدين، وإن شاء الله نبتدئ بتفسير آيات الأحكام في لقاءاتنا القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.